يوجد بمدينة خيبر كثير من العيون، وهذه العيون جميعها لا تخلو من الديدان ومخلوقات الله، ومنها السمك الكبير منه والصغير والضفادع وغيرها. وقد قامت فرقة من مكتب البلهارسية بخيبر برش هذه العيون بمواد سامة أبادت جميع المخلوقات التي تعيش في العيون الجارية والتي يسقى أو يسقي منها النخيل والبساتين عموما. وسؤالنا هو: هل في قتل المخلوقات التي في العيون الجارية وليست الراكدة حرمة، أم حلال لكونه إفناء لمخلوقات الله في غير وجهه الطبيعي؟ إذا كانت الحيوانات هذه التي في العيون قد علم منها مضرة على الناس وعلى أصحاب العيون، هذا له وجه رشها لأجل إزالة ضررها. أما إذا لم يكن بها ضرر وإنما ترش عبثا، هذا لا يجوز رشها، قتل ما فيها من الحظفادع ولا غيرها من الحيتان، بل تترك. أما إذا كانت هناك أشياء توجب رشها لأن فيها أشياء سامة مؤذية تضر الناس، وهذه الحيوانات التي فيها قد علم أنها مضرة بالناس الذين يشربون من هذه العيون ويسقون منها، إذا علم عند الأطباء أنها ضارة وأن فيها أشياء تضر أصحاب العيون، فلا بأس بقتلها إراحة للمسلمين من شرها. فإن لم يكن كذلك فلا يجوز قتلها. نعم. وطبعا يا سمحة الشيخ، البلهارسية لها دور كبير في ضرر الناس، ومكافحة البلهارسية دائما يعتنون بصحة الناس. أيضا هو لا أقول هذا إذا كان هناك داعي لهذا الشيء، هم يعلمون أطباء أن هذا يضر الناس من بسبب هذه الحيوانات التي وجد في هذه العيون الخاصة، هذا له وجه من أجل البلهارسية وغيرها. المقصود إذا كان هناك ضرر مبين عرفوه فلهم عذر في إتلاف هذه الحيوانات إذا كان بأسبابها. نعم. إذا كان بأسبابها أو هناك يعني ضرر يحصل في العين لكن لا يتوصل إلى إزالته والسلام من شره إلا بهذا الرش، لأن والرش يفني هذه الحيوانات أو يفني بعضها. نعم. فهي غير مقصودة لكن من أجل إزالة الضرر الذي في في في في العيون، المواد التي تسبب الهاسية هذه التي يقولون، فإن هذا عذر لهم، عذر شرعي، لأن ما لا يتم يعني إزالة الشر إلا به فهي عذر. الحيوان الذي في الحوت أو الضفدع أو ما أشبه ذلك الذي في العين لكن لا يتوصل إلى إزالة الأدواء التي في هذه العين والشرور التي فيها إلا برشها بشيء يقتل هذه الحيوانات التي فيها، فلا يضر شرعها. غير متعمد قتل الضفدع، إنما جاء تبعا. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.